السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع الفقه، وهو أعظم ما تحتاج إليه الأمة الآن الفقيه المحدث. كما قلنا، قال ابن الجوزي: العلم كثير والعمر قصير، فانشغل بأنفع العلوم. ثم ذكر أنفع العلوم الفقه. تكلمنا الأسبوع الماضي بفضل الله على الكلام على ركن السجود، وانتهينا في الكلام على هيئة السجود، صحيح؟ والأخ محمد بين السجود، ونتكلم تكملة، لأننا سننجز، لأن في عقيقة، حتى مش هنقرأ المات لكن نبينه. والعقيقة ليست لأي أحد صراحة، العقيقة لابن أخونا الدكتور عاطف. نعم، الدكتور عاطف الله يحفظه. وطبعا من أجل ذلك ما نستطيع أن احنا نطيل، فسننجز ونأتي بالأمر على إجازة إن شاء الله. أقول: من الأركان أيضا الرفع من السجود، ويرفع كما قال المصنف، ويرفع مكبرا. من الأركان الرفع من السجود والجلوس، وهي الجلسة بين السجدتين، الجلوس وهي الجلسة بين السجدتين. يرفع مكبرا كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع. في النسائي رفع اليدين في كل خفض ورفع، وهذا لا يصح، الحديث لا يصح، سنبينه. غرض المقصود كان الإنسان يكبر، يقول الله أكبر في كل خفض وكل رفع، والخفض السجود والرفع من السجود هو رفع من السجود، فيصح التكبير فيه. فنقول: يرفع مكبرا ويجلس مطمئنا. فالجلسة بين السجدتين ركن من أركان الصلاة، والطمأنينة فيها ركن من أركان الصلاة. يبقى عندنا شيء زائد على الجلوس، فالجلوس، وهذا في المذهب، الجلوس ركن من الأركان، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وحديث أبي أحمد السعدي وحديث أبي هريرة وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس، يسجد السجدة الأولى ثم يجلس ويطمئن. وفي حديث أبي هريرة الطويل في البخاري وفي مسند وفي غيره، حديث المسيء صلاة، وأشهر حديث عندنا في باب الصلاة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له: ثم اجلس حتى تطمئن جالسا. فقال: ثم اجلس، هذا ركن. ثم زاد على الركنية وصفا آخر، كأنها المسألة حتى للغاية، فمفهوم المخالفة: إن لم يطمئن لا يصح سجوده أو جلوسه. وهذا خلافا للأحناف والمالكية كما ورد قبل ذلك الخلاف وفصلناه فلا نعيده. فقال له السلام: اجلس، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا. فالاطمئنان ركن من أركان الصلاة أيضا. فإذا رفع رأسه فليرفع يديه أم لا، نرجئها إن شاء الله في التفصيل الآخر لما نتكلم عن أحاديث في الشاشة. فيرفع ويجلس ويطمئن جالسا. فإذا رفع واطمئن جالسا، فهذا الجلوس له سنتان: هيئة وذكر. له سنتان: هيئة وذكر. أما الذكر فورد عن ابن عباس وعن غيره أن الرسول كان يقول: اللهم اغفر لي، اللهم عافني، اللهم ارزقني، اللهم أجرني، اللهم اهدني. هذا كان الرسول يقوله، وورد أنه كان يشير بإصبعه، وورد أنه يحرك. هذا أيضا سنبينه، لأن المسألة معتمدة على مسألة تحريك الإصبع حديثيا. فالغرض المقصود يقول هذا الذكر بين السجدتين. هذه السنة الأولى. السنة الأولى: اللهم ارزقني، اللهم عافني، اللهم اهدني. في بعض الروايات قال: اللهم ارحمني، اللهم أجرني. فهذا الذكر يقال بين السجدتين، الجلسة التي بين السجدتين. والهيئة لها هيئات. أولا، إذا جلس بأي هيئة غير الهيئة المنهي عنها والإقعاء تصح، يجزئ. هذا أقل ما يجزئ، يجلس حيثما استطاع. فإن كان الرجل عنده مثلا في الركبة شيء، أو في الكعب في رجله شيء، فجلس كيفما شاء جلس، يجزئه. لا لزوم فيه في هذه الجلسة، أو لا، ليس بواجب هيئة الجلسة. أما الهيئة السنة هو الافتراش، كما ورد في حديث أبي حميد الساعدي أن سلم كان بين السجدتين، بين السجدتين يا شامي، كان بين السجدتين يفترش اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى. صورها كان يفترش اليسرى كذا ويجلس عليها وينصب اليمنى، وهذا الافتراش. وعندنا في الجلوس في الصلاة هيئتان، افتراش وتورك. الافتراش في الركعتين السابقتين والتورك في الركعات الأخيرة في الركعة الأخيرة، يفترش اليسرى فيجلس عليها وينصب اليمنى. نعم، هذه هي الهيئة الصحيحة للصلاة، يفترش اليسرى هكذا ويجلس عليها وهو ينصب الرجل اليمنى، هذه السنة. وأصابع الرجل اليمنى متجهة إلى القبلة، أصابع الرجل اليمنى متجهة إلى القبلة بأنه هكذا على صدور القدم، ويجعل الأصابع كلها متجهة إلى القبلة، ويفترش اليسرى ويجلس عليه. قال أبي حميد السعدي في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس بين السجدتين، قال فكان يفترش اليسرى وينصب اليمنى، يجلس على اليمنى ينصب اليمنى. وأيضا عائشة رضي الله عنها وصفت هذا الجلوس. هذه الهيئة التي قال فيها علماؤنا أنها سنة، والشافعي زاد في المذهب أن أيضا من السنة أن يجلس على صدور القدمين، يجعل القدمين تنتصبان أو ينتصبان، وبعد ذلك يجلس بالإليتين على الكعبين، يجلس بالإليتين أسف على القدمين. فالغرض المقصود ينصب القدمين ويجلس بإليتيه على القدمين. هذه وردت عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وسئل عن ذلك فقيل له يا ابن عباس أما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإقعاء، كأن هذا هو الإقعاء كما سنفسر، قال لا بل هو السنة. وابن عمر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بين السجدتين بهذه الهيئة، هذه الهيئة هو أنه ينصب القدمين ويجلس بالإليا عليهما. فهذه عن ابن عمر أيضا، وهذا كما قال الشافعي ونص في الأم أنها سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم خلافا لجمهور أهل العلم. إذن عندنا هيئتان، والهيئتان من السنة. الهيئة الأولى الافتراش، افتراش اليسرى والجلوس على والجلوس باليتين على الرجل اليسرى وينصب اليمنى، والهيئة الثانية هي الجلوس على صدور القدمين. فهذا بالنسبة للمذهب. أما العلماء فقد اختلفوا في هذه الهيئة اختلافا شديدا، وقالوا بأن هذه الهيئة هي الإقعاء الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الإقعاء، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن عقبة الشيطان كما في حديث عائشة رضي الله عنها أرضاه، فقالوا هذه عقبة الشيطان أو هذا هو الإقعاء. والحق أنه إقعاء، الحق أنه إقعاء، والإقعاء على صورتين، إقعاء على سنة وإقعاء منهي عنه. الإقعاء الذي هو سنة هو حديث ابن عباس وابن عمر، هذا إقعاء، وهو بالجلوس بإليتيه على القدمين، عندما ينصب القدمين فالجلوس على القدمين وينصب الأصابع، هذه سنة عن ابن عباس وهي إقعاء سنة. أما الثاني فهو إقعاء منهي عنه، واختلف العلماء في صورة هذا الإقعاء. بعضهم قال الإقعاء هو هذا الذي فعله ابن عباس رضي الله عنه وصوره لنا الأخ الكريم، وهذا ضعيف. والثاني قالوا لا، الإقعاء أن ينصب القدمين ويجلس بالإليتين. أن ينصب القدمين ويجلس بإليتيه عليهما ويضع يديه على الأرض، بدل يضع الفرد على الأرض. صدرك أنا شوف. نعم. لا لا لا. كما كنت تفعل قبل ذلك ابن عباس. أن ينصب. نعم. ارجع ورا. ارجع ورا. أن ينصب قدميه ويجلس عليهما وبيديه براحة يديه على الأرض. صدرك قدام شوية. صدرك قدام شوية. قف عندي. هكذا. قالوا وهذا هو الإقعاء لورود حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال أن ينصب قدميه ويجلس بيديه عليهما ويعتمد براحة يديه على الأرض. قالوا هذا هو الإقعاء المنهي عنه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث ضعيف لكن المعنى صحيح. خليك زمن. المعنى صحيح. لماذا المعنى صحيح؟ نقولنا أن الشرع جاء ينهى عن إيش؟ عن هيئة الحيوانات، افتراش السبع، أيضا نقل الديك، صحيح ولا لا؟ أن يبرك كما يبرك البعير. هذه جلسة جلسة إيش من الحيوانات؟ لا لا لا لا. هب صدرك أمام شوية عشان يفهموا. ارفع. آه الله، من الذي؟ نعم، هذه الجلسة تشبه جلسة القرد، هذه الجلسة هيئتها كهيئة جلسة القرد، لذلك نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الإقاء هنا النهي الذي ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه. الحالة الثالثة أو الإقاء الثالث أن تجلس الجلسة التي أتيت بها بعد. الجلسة التي أتيت بها. أيوة نعم. أعطيهم إياها بقى. أعطيهم إياها، لا، يدك على فخذك، استدر وقالوا لا، بل الإقعاء كما قال كثير من العلماء، الإقعاء هو أن ينصب رجليه نعم ويجلس بإليتيه على الأرض، يجلس بإليتيه على الأرض، وهذه الجلسة جلسة إيش؟ الكلب. وذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراش السبع. فين؟ ما يهم، هذه المهم أنه بيجلس بإليتيه على الأرض، يعني هو يجعل اليمين واليسار ويجلس بإليتيه على الأرض. قالوا وهذا هو الإقعاء. إذن عندنا الإقعاء تفسيره على صور ثلاث، صحيح ولا لا؟ الصورة الأولى هو أن ينصب قدميه ويجلس على الصور كلها. الصورة الأولى أن ينصب قدميه ويجلس عليهم. هذه الصورة هي صورة ابن عباس رضي الله عنه لما سئل عنها قال سنة نبيكم، يعني هذه من إيش؟ من السنة. وابن عمر قال هذه سنة نبيكم، وهذا راجح صحيح أنها سنة كما قال البياقي وغير البياقي، هي هذه السنة. فلذلك من السنة تارة أن تفعل هذا وتارة أن تفترش، تارة أن تفعل هذا وتارة أن تفترش، تارة أن تنصب القدم وتجلس عليها وتارة أن تفترش. هذا الإقعاء الأول. الإقعاء الثاني هو أن تجلس على اليتين، أنت خلاص ضبطها، هم بين لهم أن تجلس على اليتين ويدك نعم راحت يدك على الأرض، فهذه الإقعاء الثاني وهذا منهي عنه. والثالث هو الجلسة أو الهيئة التي بيناها كهيئة الكلب، كهيئة الكلب. أنت كده افترشت اثنين الاثنين واجلس على بليتيك على الأرض، استدر واسمع لي وصور. الإقعاء الأول إقعاء ابن عباس، وإقعاء ابن عباس قال هي سنة نبيكم، وهو إقعاء ابن عمر. الإقعاء الثاني هيئة القرد الذي ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أي افترش واجلس بليتيك على الأرض، أيوة ويديك في أيوة نعم ساكذا، يجلس صدره إلى الأمام ويده على الأرض. هذه الإقعاء، التفسير الثاني للإقعاء. التفسير الثالث للإقعاء هو نفس الأمر هكذا، نعم نفس الأمر هكذا دون أن يضع يديه على الأرض. فالأول الأول سنة، والثاني هو المنهي عنه، والثالث أيضا منهي عنه بعموم لا بحديث أبي هريرة، أن حديث أبي هريرة فيه ضعف. يبقى إذن عندنا سنتان، هيئة وذكر، والذكر قد بيناه. وأما السنة الثانية هي سنة الهيئة، فإذا جلس هذه الجلسة وهذه الهيئة وقال الدعاء يسجد سجدة ثانية، يسجد سجدة أخرى كما فعل في السجدة الأولى يفعل في السجدة الثانية. وطبعا إذا فعل في السجدة الأولى يعني يسجد والأصابع مضمومة حتى يستقبل بها القبلة ويكون الرأس بينهما، وأيضا يفرج بين مرفقيه حتى لو أرادت بهمة أن تمر لمرت كما شرحنا الأسبوع الماضي. فالسجدة الثانية أيضا وردت في حديث أبي حميد ومالك وغير هؤلاء الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على المنبر يبين للناس كيف يصلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن الركن الذي بعده هو ركن السجود، وأيضا الاطمئنان في السجود. وقلنا أقل ما يجزئ هو أن يبقى ساجدا بقدر تسبيحة واحدة، أقل ما يجزئ، والكمال ثلاث تسبيحات ثم الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. ثم بعد ذلك يقول المصنف ثم يرفع رأسه مكبرا لما روى أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. ففي المذهب هنا القيام من السجدة الثانية إن كانت في الوتر من الصلاة، يعني في الركعة الأولى والركعة الثالثة، قال الشافعي فيستوي قاعدة، قال فيستوي قاعدة، يعني بعدما يصعد بعدما يرفع من السجدة الثانية ماذا يفعل؟ يبقى جالسا، فيستوي جالسا فيقوم من جلوس، يقوم من قعود لا يقوم من سجود. هيا صور له. فقال الشافعي ثم طيب ثم يجلس يرفع فيبقى جالسا فيقوم وينطهد من جلوس، هذا الذي قاله الشافعي. وهيئة أو وصف هيئة القيام قال فيعتمد على الأرض ويقوم ولا يرفع يديه، وهذا مسرح ومسرح الأدلة كما سنبين. والاعتماد على الأرض أما في صفة الشافعي فقال ببطن يديه، اسمع واعمل، ببطن يديه على الأرض هكذا. قالوا هذا فيه تصوير للخشوع وفيه أيضا يسر على القيام، اطلع معنا هكذا ثم يقوم. وهناك قول آخر انتقدوا النووي جدا، قال بل الاعتماد على الارض يكون بقبضة اليد، وهذا مشهور. ايش اللي بيحدث في الريف؟ العجين. وورد الحديث انه كان يعتمد على الارض كالعاجن، بينها هكذا، نعم يعتمد على الارض بالقبضة هكذا كالعاجن ويقوم. وهذا الحديث قال انه فيه هو باطل لا اصل له، وهذا الحديث صححه الشيخ الالباني. فمسرحه ايضا فين؟ في الشاشة. وطبعا الطعام سيتعب الإخوة فلا نستطيع أن ندخل في هذه الخلافات. الغرض المقصود الركن الثاني هو أن يقوم يرفع، فإذا رفع يستوي جالسا. هذه الجلسة فقهيا تسمى جلسة الاستراحة، هذه الجلسة الثانية تسمى جلسة الاستراحة. وأنا أخطأت أن أنا قلت جلسة فأقول جلسة، هذه الجلسة، لأن الجلسة هي الهيئة التي نصفها. إيش الفرق بينهما يا باشمهندس؟ اسم هيئة واسم إيش؟ واسم مرة. اسم هيئة واسم مرة. الغرض المقصود الجلسة هذه قال العلماء عندنا فقهيا جلسة الاستراحة. جلسة الاستراحة يستريح المرء ثم يقوم إلى الركعة الثانية. هذا الذي قاله الشافعي، قال هذه سنة. وورد عندنا في المذهب أيضا قول عن الشافعي أنه قال ليس بسنة، يعني يقوم من إيش؟ من سجود. يبقى قال من السنة على أن المعتمد في المذهب أن يقوم من جلوس، قال يقوم من سجود. وقول ثالث في أو طريق ثالث في المذهب، بل هو وجه لأبي إسحاق من الأصحاب، قال بل نقول جلسة الاستراحة سنة لمن احتاج إليها، وليست بسنة لمن لم يحتاج إليها. معنى ذلك سنة للعاجز، سنة للكبير، سنة للذي حدث عنده إعياء ما يستطيع، فله أن يجلس يستريح ثم يقوم. أما الذي فيه النشاط وهو من الشباب لا يجلس هذه الجلسة. هذا قول أبي إسحاق في المذهب من الأصحاب، قال بل نقول هي سنة لمن احتاج إليها، فإن لم يحتاج إليها فليست بسنة. هذا بالنسبة للمذهب. أما المعتمد في المذهب عند علمائنا أنهم قالوا السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس. وقد ورد في الصحيح في البخاري عن مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان من الوتر في صلاته لا يقوم، لا ينتهض، لا يقوم إلا من جلوس، لا يقوم إلا من جلوس، يعني يقوم يرفع فيجلس يستريح ثم ينتهض قائما بأبي هو وأمي. قالوا هذا حديث في البخاري. وأيضا عن أبي حميد الساعدي وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال فكان يجلس في رفع السجود يجلس ثم يقوم. هذا قول أبي حميد. إذن قال العلماء المعتمد في المذهب لحديث مالك بن الحويرث هو أنه يجلس جلسة الاستراحة. وقد بينا القولين الثاني للشافعي أنها ليست بسنة، وقول أبي إسحاق من الأصحاب. العلماء اختلفوا مع الشافعي في هذا، الأحناف والمالكية وأيضا الحنابلة قالوا ليست بسنة، لكن المحققون في الحنابلة وافقوا أبا إسحاق. يبقى الحنابلة المعتمد في المذهب في الحنابلة والأحناف وأيضا المالكية قالوا هذه الجلسة ليست بسنة، ليجلس بعد ما يرفع من السجدة الثانية جلسته هذه ليست بسنة، وإن فعلها الإمام لا يتابعه، قالوا هي ليست بسنة. واستدلوا على ذلك بأحاديث كثيرة، منها حديث ورد في الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام في الوتر في صلاته كان إذا قام يقوم على صدور قدميه، يقوم على صدور القدمين. صدور القدمين هذه لا تكون إلا من إيش؟ من سجود، لأن هذه الهيئة كان ساجدا فتنتصب القدم والأصابع اتجاه القبلة، فقال كان يقوم على صدور القدمين، يعني ما كان يجلس الجلس. هذا الحديث فيه صالح بن مولى التوأمة، وفيه أيضا رجل آخر من الضعفاء خالد بن إياس، وهذا سنبينه إن شاء الله على الشاشة. هذا الحديث الذي رواه الترمذي يعتمد الجمهور على أنها ليست بسنة، حديث فيه خالد بن إياس وصالح مولى التوأمة أن السلام كان يقوم في الأولى وفي الثالثة يقوم على صدور قدميه، يعني لا يجلس جلسة الاستراحة. بعض المحققين من الحنابلة قالوا نحن نقول الحق أن وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما من صحابي إلا وأتى بكل دقيق وجليل عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم غير مالك بن الحويرث لم يأتوا بمثل هذه الجلسة، أو مثل هذه الجلسة، ما قالوا بمثل هذه الجلسة بحال من الأحوال، ومالك انفرد أو أبو حميد معه على هذه الجلسة، ففيها دلالة على أن هذه الجلسة ثابتة، لأن الحديث رواه البخاري ثابتة، لكن ما كانت غالب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان غالب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أنه يجلس هذه الجلسة، ما كان غالب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم يصليه، فقالوا إذا كان من النادر أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ويجلس جلسة الاستراحة. جاء شيخ الإسلام تيمية ويا له من فقيه قال فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بعدما كبر سنه، واستقى ذلك أن السلام كان إذا قام من الليل كان يقوم ويقرأ بالمئين، ثم لما حمل اللحم وكبر سنه كان يقوم الليل جالسا، كان يجلس ويقوم ويصلي، فإذا اقترب من المئة الأخيرة من المئة الآية الأخيرة فقط فيقوم يقرأ مئة آية. أنت الآن لو قمت ربع ساعة تقول أنا ما أحد يقيم مثلي. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اقترب من مئة الآية الأخيرة يقوم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي جالسا، فقالوا لما النبي صلى الله عليه وسلم كبر سنه وشعر بالتعب والإعياء فكان يجلس لحاجته إلى هذه الجلسة فيجلس جلسة الاستراحة. وهذا تنظير أو تقعيد فقهي سديد من ابن تيمية، وهذا الذي انتصر له ابن القيم لأنه قال ما من صحابي إلا ويرقب فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كانت هذه الجلسة جلسة الاستراحة على الغالب من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم لاتفق النقل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الهيئة، لكن لما انفرض مالك أو وافقه أبو حميد علمنا أنها كانت طارة تفعل وغالب الأحوال لا تفعل. فقالوا إذن كانت تفعل طارة لما؟ لحاجة النبي. فقالوا إذن ننزلها منزلة الحاجة، فتكون جلسة الاستراحة ليست بسنة أصالة لكنها سنة في حق العاجز أو سنة في حق المحتاج، فإن احتاج أن يجلس جلسة الاستراحة فله أن يفعلها. وفرع، وهذا هو الراجح الصحيح، هذا هو الراجح الصحيح وهو قول أبي إسحاق من المذهب. وفرع علماءنا على القول بسنية جلسة الاستراحة، قالوا وإن كان الإمام لا يجلس جلسة الاستراحة فليجلسها المصلي، لأن هذه ليست فيها مخالفة لهيئة الإمام، فله أن يجلس حتى يقيم هذه السنة. بعدما قالوا ذلك قالوا هذا الركن، هذه السنة في الركن الثاني وهو السجود والقيام من السجود الثاني، قالوا فيرفع أيضا ثم يرفع مكبرا، يرفع قائما مكبرا، الرفع قائما ومكبرا هذا الذي سنفصله إن شاء الله الأسبوع القادم بالهيئة وبالكلام على حديث العجل وحديث رفع اليدين في كل خفض ورفع، لا تكبير في كل خفض ورفع فقط، برفع اليدين هل يرفع يديه بين السجدتين يرفع يديه إذا قام، وهذا سنفصله بإذن الله الأسبوع القادم. والكلام على التشهد الأوسط، هل التشهد الأوسط واجب أم لا؟ أما في المذهب فهو سنة، والحنابلة لهم روايات منها أنه سنة ومنها أنه واجب، وهذا الذي سنفصله إن شاء الله الأسبوع القادم حتى لا أطيل على الإخوة، لا سيما كما قلت هذه عقيقة أخ كريم فلا نعطل عن عقيقة ابنه، وأرجو أن كل طلبة العلم تدعو له، ونتمنى من الله جل في علاه أن يرزقه الذرية الصالحة وأن يقر عينه به، ونسأل الله جل وعلا أن يجعله من الصالحين من العلماء العابدين العاملين، أمين رب العالمين. نسأل الله أن يجمع بيننا جميعا في الجنة، ونسأل الله أن يثبتنا عليكم الحق. بورك لك في المهوب وشكرت الواهب ورزقت بره، ونسأل الله جل وعلا أن يرضى عنا عنكم جميعا، وسامحونا على الإطالة، جزاكم الله خير.